بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان الحاقة يچه لنا وكاني الروجي قيامت ابدا قينيت كلو الروج دا خداي قورا حق راسي بتواويد سسبينيت ما الحاقة اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روژه دخات برچاو چی به او روژه؟ وما ادراک ملحقه جاتو چو زانی ای پیغمبر ای آدمی زاد او روژه چی و چون و چتنگانه یکا؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعه ثمود قومی صالح عاد قومی هود او رجان بدروزاني فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية انجا قلي ثمود بدنجيشي سامناشي قوري توخينر لناو بران وأما عاد فأهلكوا بريح صبصر عاتية قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لناو بران سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية حوت شو هشت روج هلي كرد السريان بردوامو بهيز دبيني أقر لوي بويتايا او خلقا همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات فهل ترا لهم من باقیه جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت و جا فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه فرعون اواني پیش اویشو دانشتواني دهات الجير و جور بوکان بتاوانو خراب وهاتن فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية هر يشيغ لوانا سر پیچیو سر کشیان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتنی بگرتنیشی سخت انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه تي مكاتك او لسنور درتشو لكاتي توفانكي نوح دا ايومان لكشتي دا هالقرد باو با بيراني ايوا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تا بي كينا يادگاريو بدار كروا بو ايوو لجوي بقريت او جوياني هوش مندن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة انجا كاتيق يجار فوكرا بصور دا زويو چهوكان هل جيرانو يكرت دران بيك دا فيومئذ وقعت الواقعة لو رجدا ايتر قيامت برباد بيت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اسمان همو شقو پق دبیتو لیک دترازیتو شلو شول دبیت والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فرشتکان لگوشو کناری جهانی نویدا آماده دبن تختی پروردگارت او روژا هشت هلی دگریت هشت فرشتا یا هشت دستا بسر سریانوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجدا پیشان ددرين هیچ شتیگ لنهين يکانتان شارا ونیا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه جا اوی نامی کرد و کانی درای دستی راستی او بدل خوشیشی بی سنور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرد و کانم بیگرنو بیخوین و تماشای بکن إني ظننت أني ملاق حسابيه تي من كاتي خوي سوردم زاني ودل نيابوم كبملي برسينة ودقم فهو في عيشة راضية في جنة عالية جاءوا بختور اللجياني چي پر لشادي وكامراني دادجي كزور بي رازية لبهشتي برزو بلندا لباخسكاني سر لدكي تشياو لا پالي شاخ كاندا لناو كوشكو تلار كاندا قطوفها دانية ميوهاتي زور بدرختكانية والشور بوتوو لكر نوي آسانو لدست رصدايا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن جا بيان دوتريت بخونو بخونوا نوشتان بيت بهوي دست بشكريتان للرشغاري الرابردودا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية بلام وين نامي كرد وكاني ددريت الدستي چبي او دليت خوزقن نامي كرد وكانم بي ندرايا هر نمزان يا يلي پرسين ومتشون دبيت خوزگم مردنكم يك جاري بوايا آواز زندون نكرامايتوا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وتا أو مالو ساماني كبوم فريام نكوت بل كون نماو تفروتو نابو أو دصلاتي كبوم لدستم دا نماو لدستم تشو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه او سائتر فرمان ددريت ادي ايوه بيقرنو كوتو زنجير لدستو قاتو ملي بآلينا لو دابرو دو زخرا بيتش بكنو بيبنو بيخن النابي باشان بزنجيري چي حفتا قزيبي بسنوا بكولا كوستونو پايكاني ناو دو زخوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين چونك براسي امكاتي خوي ايمانو باوري بخداي قورا نبو بتماي زندوبون وولي پرسين ونبو هاني كسي نددا كخوار دنو خوراك ببخشن بهجارو بينوا كان بلكو هرخمي خويبو فليس له اليوم هاهنا حميم كوات امرو آليرا هيت دل سوزي چينيا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون خوراچشی تنها لچیمو زخاوی داچوراو نبید هیچ چی ترنیه که کز نایخواد جگل لتاوان باران فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم سویندن بوشتانی کدی بینن بوشی کنای بینو نادیارن براستی ام قرآنا لزاري پیغمبريشي برزا و پیتان رادگين ريد ياخد لرغي فرستاديشي برزا و پیتان دگاد كجبرائيلي فرشتيا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دلنيابن كم قرآن قفتاري شاعر نيا او بوزور كمتان باوردهينن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون گفتاری فالتی و زیوانیش نیا او بوزور کمتان یاداوری وردگرن تنزیل من رب العالمین بلکو ام قرآنا للاین پروردگاری جهان کان والروان کراوو نردرا و تخواروا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هلبستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچ رینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما وإنه لتذكرة للمتقين براسيام قرآن ياد آوري وياد خسن ويبو پارس كارانو خدا ناسان وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اما براسي چاك دزانين كلا ايودا كسانيك هنو پيدا دبن ام قرآن بدرو دزانن وإنه لحسرة على الكافرين بيقمان قرآن للروجي دوائي داد بيتهوي آهنا لو بشيماني بيس نور بو بباوران وإنه لحق اليقين براستي أم قرآن حق راستقين يشي دلنيا بخش بإيمان داران فسبح باسم ربك العظيم كواتا أي پیغمبر أي إيمان دار بردوام تسبحات استايشي پروردگاري مزنو قورد بكار.